حين يتعلق الأمر بالحج يبدأ يسألك يقول لماذا المسلمين يفعلون هذا؟ لماذا المسلمين يفعلون هذا؟ معنى المناسك كلها معقولة وفي النهاية هذه عبادة لله. يعني لو لم ترجى بركة سوى أن الله أنك تظهر العبودية لله، والله يطرح في قلبك بركته سبحانه وتعالى ومحبته ويعطيك الثواب يكفي. حلم يكون فيه إلا كفارة ذنوب، ثم تجد ممارسة مثل الالتفاف حول العالم والنظر إليه هكذا لمدة دقيقة، الوطنية لا تقاس بهذا الشيء. ثم تجد هؤلاء الذين نشأوا على أنه يجلس ويتحلق حول العالم ويتلو نشيده الوطني ويجلس يقول وطني وطني ويحفظ الأغاني الوطنية وغير ذلك، بمجرد ما يضك في بلده يهاجر. الهجرة التي كانت من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام صارت بالعكس، يهاجر إلى بلد غربي ويجعل كل مواهبه ومقدرته تحت السلطان الغربي. كما القوميون تجده قديما قوم عربي والعروبة والعروبة والعروبة، ثم تجده عامة أحواله يلبس اللباس الأفرنجي ولا يلبس اللباس العربي إلا في بعض المناسبات، بل يحتقر أصلا الهيئة العربية في كثير منهم وهو تجده قوميا. وحتى جماعة عبادة المال تجده يعني يدفع الكثير من الأموال والضرائب، وبعضهم يصير يلعب القمار وبعضهم يصير كذا وبعضهم يصير كذا، فحتى هذا المعبود يتركه ويتناقض فيه. تبقى الحالة الأخيرة، أم الرجل الأبيض، أم نعبد الرجل الأبيض. أنت تؤمن بشريعة أنها من الله تبارك وتعالى خالق السماوات والأرض، كيف تأخذ حكم الشريعة هذا وتحاول تنكره بأي طريقة أو تلتف عليه وتحاول أن تبدله أو تغيره ليرضي خلقا من خلقه اللي هم الرجل الأبيض؟ يعني اليوم بمجرد ما يكون الحكم مخالف للثقافة الغربية تجد عموم كثير من الناس من جيل ما بعد الاستعمار يجد حرجا من هذا الحكم، يجد حرجا شديدا. لهذا أنا أقول أن جيل فاقد الأهلية أو ناقص الأهلية إلا ما رحم الله يجد حرجا. طيب هو هذا جاء من الخالق؟ أنت بمجرد ما تقنع الإنسان أن هذا الدين جاء من الخالق هو نفسه لابد أن يخضع، لأن ما نسبة علمه إلى علم الخالق؟ ما نسبة حكمته إلى حكمة الخالق؟ لا شيء. فتخيل أنت تأتي وتقول يا رب أنا آمنت بك وبرسولك، ولكن يا رب لابد أن تغير هذا الحكم، لم يعد متحضرا، لم يعد مناسبا لذوق بعض عبيدك الذين كفروا بك أصارة. يعني هم لو مؤمنين ما يخالف، ما هذا؟ ما هذا؟ فالواقع أنك يعني حين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم، والحديث يعني في إسناده ضعف ولكن معنى سليم، الله عز وجل قال اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، هذا تفسير السلف. قال لم يكونوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال فتطيعونهم فتلك عبادتكم إياهم. شوف مشروع شحرور ومشروع كذا ومشروع كذا، كل هذه المشاريع يعني حتى موضوع الملحد وغيره أصلا أساس إشكالية عموم الملاحد العرب عامتهم، يعني 90% منهم أن وجد أن الدين لا يتفق مع القيم الغربية، هذا الحقيقي، غير هذا توشيش. يعني باختصار هو يعبد مخلوق مثله، يدعي أنه ملحد ومتحرر، مخلوق مثله، وقد يكون هو أذكى من هذا الشخص، ولكن جعل نفسه خاضعا لقيم هذا الشخص خضوعا مطلقا، ولم ينظر لها نظرة نقدية، والنظرة النقدية فقط عند الله ورسوله. طيب هؤلاء ما معجزتهم؟ ما برهانهم المطلق الذي جعل مجرد كونهم يعني تقدموا وفيهم الفقراء وفيهم كذا وفيهم ومع كونهم تقدموا سرقوا وقتلوا وفعلوا، وهذا وغدا إذا ذهب تقدمهم كما انتهى الاتحاد السوفيتي، نكفر بهذه القيم؟ يا للسخف.